هي كلمة مأخوذة من أسلم، مأخوذة من أسلم، يعني كلمة الإسلام في اللغة مأخوذة من أسلم. وهذه الكلمة أسلم كلمة تدل على الإذعان والانقياد والخضوع، ولهذا سمي المسلم مسلما. لماذا؟ لأنه يخضع بجوارحه لطاعة ربه ويذعن وينقاد لله سبحانه وتعالى، فسمي المسلم مسلما لخضوع جوارحه لطاعة ربه إذعانا وانقيادا. إذن هذا معنى الإسلام في اللغة، وهو في الشرع له معنيان. المعنى الأول معنى عام، معنى عام، وهو يدل أو وهو دين الأنبياء جميعا، وهو دين الأنبياء جميعا. والتعريف الذي ذكره المصنف هذا يشمل ماذا؟ الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لأن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى هذا الشيء، وهو العبودية لله، الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن فالإسلام في الشرع له معنيان، المعنى الأول هو معنى عام وهو دين الأنبياء جميعا، والمعنى الثاني هو معنى خاص. وهذا المعنى الخاص للإسلام ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى إذا قرن الإسلام مع الإيمان، إذا قرن مع الإيمان فيكون المراد به جميع الأعمال والأقوال الظاهرة، جميع الأعمال والأقوال الظاهرة. وأما إذا أفرد الإسلام لوحده فالمراد به استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعالى تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. يعني أن الإسلام إذا أفرد يدخل فيه مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وأما إذا أفرد الإسلام أو إذا قرن عفوا مع الإيمان فالمراد به العمل الظاهر. إذن فالدين يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام للعمل الظاهر، والإيمان للاعتقاد الباطن، والإحسان هو إتقان الظاهر والباطن، هو إتقان الظاهر والباطن. إذن فهذا الدين، هذا الدين يقوم على هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك قال الشيخ: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. إذن فعرفنا الإسلام، وفي اللغة المراد به الإذعان والانقياد والخضوع لأنه مأخوذ من أسلم، وفي الشرع له معنيان: معنى العام وهو دين الأنبياء جميعا، ومعنى خاص وهو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يستسلم العبد في ظاهره وباطنه لله سبحانه وتعالى ويتعبد لله بهذا الشرع الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلب الأول في تعريف الإسلام. لأن إذا تأملنا في هذا التعريف الذي ذكره المصنف في قوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، نجد ماذا؟ نجد أن هذا التعريف، أن هذا التعريف جمع ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة تقوم عليها دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأن دينهم واحد وإن اختلفت شرائعهم لكن دينهم واحد. إذن فلاحظ التعريف، قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. إذن الشيء الأول قوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. والاستسلام لله عز وجل هو على نوعين أو على قسمين، الأول وهو الاستسلام القدري الكوني، وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. والقسم الثاني استسلام شرعي، وهذا الاستسلام الشرعي يكون عن طواعية واختيار، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن فقول الشيخ هنا وهو الاستسلام لله المراد به النوع الثاني، هذا هو الاستسلام الذي ذكره المصنف في تعريفه لدين الإسلام. قال وهو الاستسلام، وهذا الاستسلام أي الاستسلام الشرعي، يعني استسلام شرعي عن طواعية واختيار، لأن العبد إذا استسلم عن طواعية واختيار لهذا الدين فإنه يحمد على ذلك ويثاب. وأما الاستسلام القدري الكوني فهذا يستوي فيه جميع الخلق، نعم البر والفاجر والمسلم والكافر كلهم يستوون في هذا الاستسلام القدري، لأنهم جميعا سينقادون ويذعنون ويخضعون لهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى قدر وقدره سبحانه وتعالى، سيخضعون له شاء أم أباء. لهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. ولهذا فإن العبد لا يحمد عليه إلا إذا جعله عبادة لله. ولاحظ هنا هذه النكتة، وهي أن الاستسلام القدري الكوني من حيث الأصل لا يثاب عليه الإنسان لأنه سيسلم شاء أم أبى، لكنه إذا جعله عبادة فإنه يثاب عليه ويحمد عليه، وذلك إذا كان شاكرا في السراء وصابرا في الضراء. ومن هنا أذكر نفسي وإخواني أن نحرص على أن نكون من هؤلاء لننال أجر الشاكرين وننال أجر الصابرين، وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فيستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن فالاستسلام كما تقدم قد يكون استسلاما شرعيا وقد يكون استسلاما كونيا. فالشرعي يكون عن طواعي واختيار ويحمد عليه الإنسان، والآخر يكون يعني طوعا وكرها، فيصبر على الضراء ويشكر على السراء فينال بذلك أجر الشاكرين وأجر الصابرين. إذن قال هو الاستسلام لله بالتوحيد، إذن فهو استسلام وانقياد وإذعان وخضوع لله بالتوحيد، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، هذا التوحيد الذي خلقنا من أجله لقول ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان هذا هو المقصود أصالة بالتوحيد فإن هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هذا التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا فقول المصنف هو الاستسلام لله بالتوحيد، إن كان المراد به أصالة كما قلت توحيد الألوهية، إلا أنه يتضمن أيضا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعليه فنقول قول الشيخ وهو الاستسلام لله بالتوحيد يعني ماذا؟ أن يذل وأن يخضع العبد ويستسلم لله بأنواع التوحيد الثلاث، بأنواع التوحيد الثلاث الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن هذا الأمر الأول الذي تضمنه التعريف وهو الاستسلام لله بالتوحيد. قال والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة يعني طاعة مطلقة لا مقيدة، لأن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه طاعة مطلقة، تكون طاعة مطلقة. والانقياد له بالطاعة، فالانقياد لله عز وجل بالطاعة له سبحانه وتعالى إذا كانت في الأمر فإنها تكون بفعله، بمعنى إذا أمر الله عز وجل بأمر فطاعتك لله وانقيادك له يكون بماذا؟ يكون بفعل هذا الأمر. والانقياد والطاعة لله عز وجل فيما نهى عنه تكون بالترك، بترك ذلك الذي نهى عنه سبحانه وتعالى. والانقياد والطاعة له في الخبر تكون بتصديقه، تكون بتصديقه. إذن هذا معنى قوله والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة انقيادا وطاعة مطلقة، ففي الأمر بفعله وفي النهي بتركه وفي الخبر بتصديقه. قال والبراءة من الشرك، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. نعم، وهذا هو الأمر الثالث أو الشيء الثالث. فالبراءة من الشرك وأهله هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، لأنه هو أصل الولاء والبراء، وأصل البراء من المشركين والكفار هو بغضهم في القلب، هذا أصل البراء من المشركين والكفار، أن تبغضهم بقلبك أو في قلبك. ثم يتبع ذلك أن لا يشاركهم المسلم في اعتقاد أو في قول أو في عمل أو في مسكن، كذلك لا يتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم. فهذا هي البراءة من المشركين والكفار، أن تبغضهم في قلبك وأن تحرص على عدم مشاركتهم في اعتقاداتهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم أو في مساكنهم، هذا من البراءة منهم. كذلك لا تتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم. فهذا معنى قول الشيخ والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وإن كان هذا المبدأ في هذا الزمان يسعى الأعداء إلى تحطيمه، نعم يسعون جاهدين إلى تحطيم هذا الأصل وهو البراءة والخلوص من الشرك وأهله، ذلك بالدعوة لوحدة الأديان وتقارب الأديان وحرية المعتقد وغير ذلك من هذه المسميات التي يريدون بها صرف المسلمين عن دينهم. فاحذر إذن يا عبد الله أن تغتر بهذه المسميات، فدين الإسلام الذي جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن هذه المعاني الثلاث: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شاركه في هذه الدعوة جميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الشيخ رحمه الله: وهو ثلاث مراتب، وهو ثلاث مراتب، يعني هذا الدين الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم على هذه أو يبنى على هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال في آخره: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الثلاث هي مراتب الإيمان، هي هذه الثلاث هي مراتب الإسلام. قال الشيخ: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث. إذن فالإسلام يقوم على خمسة أركان، وهذا هو الدليل عليها، هذا هو الدليل عليها الذي أورده المصنف عليه رحمة الله. أركان الإسلام الخمسة هي: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والأدلة عليها كثيرة في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. هذه أدلة من كتاب الله عز وجل على هذه الأركان الخمسة، ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم في الحديث الذي أورده المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وصوم رمضان. إذن فهذه هي أركان الإسلام، والركن كما تعلمون هو جانب الشيء الذي يستند إليه ويقوم به. إذن فهذا الدين الإسلامي يقوم على هذه الأركان الخمسة. نعم، يقوم على هذه الأركان الخمسة. قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني الشيخ هنا أراد أن يبين أن الدين الذي يرضاه الله عز وجل في هذا الزمن بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. أما الأديان الأخرى فإنه لا يتعبد بها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دينه قد نسخ جميع الأديان قبله. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدتنا فيه، أنه سينزل في آخر الزمان، لأن الله قد رفعه إليه، سينزل في آخر الزمان ويحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بطلان ما عليه النصارى في هذا الزمان من ادعائهم أنهم يتبعون كتابا سماويا. نقول: ها هو عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم الناس بالإنجيل الذي أنزل عليه، وإنما يحكمهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول ربنا جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، فالدين الإسلامي هو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الشهادة. يعني الشيخ شرع في بيان أدلة كل ركن من الأركان الخمس، وبدأ بالشهادة وهو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هنا أن الركن الأول يقوم على أمرين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فجعل الشهادتين ركنا واحدا. هنا قد يقول قائل: ما هي الحكمة في ذلك؟ يعني ما هي الحكمة من جعل الشهادتين ركنا واحدا؟ لماذا لم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركن، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا لوحدها؟ الحكمة في ذلك تظهر من جهتين. الجهة الأولى أن كلا من الشهادتين مكمل للآخر، يعني أن إحداهما مكملة للأخرى، فشهادة أن لا إله إلا الله مكملة لشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله مكملة لشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا فإن من أتى بواحدة منهما وترك الأخرى فإنه لن يقبل منه، ويكون هادما لأصل من أصول هذا الدين. لأن دين الإسلام يقوم على أصلين، أصلين عظيمين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكون الشهادتين قد جعل ركنا واحدا لأن إحداهما مكملة للأخرى. الأمر الثاني لأن صحة الأعمال وقبولها عند الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون إلا مع الإخلاص والمتابعة. نعم، الله عز وجل لا يقبل من أعمال عباده إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد بإخلاصه لله يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن هاتين الجهتين كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، وقد جعل ركنا واحدا لهذه الحكمة التي ذكرتها. إذن قال المصنف: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله ودليل الشهادة، دليل الشهادة، المراد بالشهادة هنا هي الأصل الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه أعظم شهادة في الوجود. نعم، أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، على أعظم مشهود به. ولهذا نجد أن إطلاق الشهادة لا ينصرف إلا إليه، إذا أطلقت الشهادة فإن المراد بها شهادة لا إله إلا الله، وهذه الشهادة هي الاعتقاد الجازم الذي يكون في القلب ويعبر عنه اللسان، لا إله إلا الله. شهد الله، شهد بمعنى حكم وأعلم وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، أنه لا معبود حق إلا الله، كما سيأتي في تفسيرها. إذن شهد الله أنه لا معبود حق إلا هو، والملائكة يعني والملائكة يشهدون أيضا أنه لا معبود حق إلا الله، وأولو العلم، وأولو العلم، أولو العلم يشهدون أيضا أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا فيه فضيلة ومنقبة لأهل العلم ورفعتهم، لأنهم شهدوا على ما شهد به رب العالمين أنه لا معبود حق إلا الله. وأي ثناء أشرف من هذا الثناء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهم قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأن هذه الآية تدل على الثناء عليهم وتعديلهم، لهذا جعلهم الله عز وجل شهداء معه ومع الملائكة على أعظم شهادة في الوجود، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، نعم، فتضمنت إذن هذه الآية توحيده سبحانه وتعالى وعدله وعزته وحكمته، فهو العزيز الحكيم. إذن هذا دليل شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى هذه الشهادة معناها لا معبود حق إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، صح هذا وهذا، لا معبود حق إلا الله. فتلاحظ أن في هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله تلاحظ فيها نفيا وإثباتا، فيها ولاء وبراء، فيها تجريد وتفريد. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله كما قال المصنف تضمن النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن فهذا هو معناه لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. ويوضح هذا التفسير لشهادة أن لا إله إلا الله أن لا في هذه الشهادة لا هنا نافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، إذا قلنا إنها تعمل عمل إن إذن لها لابد لها من اسم وخبر، ولا النافية للجنس التي تعمل عمل إن اسمها يكون دائما نكرة، ولهذا قال لا إله، فإله هذا اسم لا، إله هذا اسم لا، لا إله، وكلمة إله على وزن فعال، وفعال يأتي في لغة العرب بمعنى مفعول، يقال هذا فراش بمعنى مفروش، إذن فعال بمعنى مفعول، إذن فإلهنا بمعنى معبود، لا إله يعني لا معبود، لا إله يعني لا معبود إلا، هذه أداة استثناء وحصر وقصر، إلا الله، الله هذا علم على ذات الباري جل في علاه، لا إله إلا الله هكذا بالرفع، فهو مرفوع لأنه بدل من خبر لا النافي للجنس. هنا قد يقول قائل قلت إن لا نافية للجنس تعمل عمل إن، إذن لابد لها من اسم وخبر، اسمها عرفناه وهو لا إله، هذا اسمها، فأين خبرها؟ نقول خبرها هو كلمة حق التي ذكرها المصنف. نعم، لا معبود حق إلا الله، ولهذا لا إله إلا الله لا تفسر بأنه لا معبود إلا الله، هذا تفسير باطل، بل لا بد من تقدير لا معبود حق، حق لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، وهذا التقدير ضروري ولا بد منه، وإلا فإنه يحصل الخطأ في فهم كلمة التوحيد. إذن فخبر لا النافية للجنس محذوف وتقديره حق. هنا قد يقول قائل لماذا حذف؟ نقول لأن العرب في كلامها تحذف خبر لا النافية للجنس إذا كان واضحا، إذا كان خبرها واضح فإنه يحذف، وقد أشار ابن مالك عليه رحمة الله في ألفيته إلى هذا الأمر، وذلك في قوله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، فإذا كان المراد معروفا فإن الخبر لا يذكر، خبر لا النافية الجنس لا يذكر، وهذا الخبر هنا واضح جدا لأن الأدلة على وضوحه وظهوره كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومنها قول ربنا جل وعلا، وهذا من أظهرها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ولهذا نقول لا يصح تفسيرها، يعني لا يصح تفسير لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله، هذا تفسير خاطئ، إذن لابد من التقدير، والتقدير الصحيح هو كلمة حق، لا معبود حق، لا معبود حق إلا الله، كما تدل عليه هذه الآية. أما قولهم لا معبود إلا الله فهذا تفسير باطل، كذلك بعضهم في إعراب لا إله إلا الله يقول نعم هناك خبر محذوف لكن تقديره موجود، فيقولون لا إله إلا الله معناها لا معبود موجود إلا الله، فنقول هذا أيضا تفسير باطل، لا معبود إلا الله أو لا معبود موجود إلا الله هذا تفسير باطل. لماذا؟ لأن المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى كثيرة وهي موجودة إلى يومنا هذا، والمتأمل في واقع الناس اليوم يجد هذه الحقيقة، أن المعبودات كثيرة التي تعبد من دون الله، لكنها جميعا تعبد بالباطل، والذي يعبد بحق وحده هو الله جل في علاه. ولهذا قلت يعني التقدير الصحيح هو لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. إذن فالمعبود بحق وحده هو الله، وكل ما يعبد من دونه فإنه يعبد بالباطل. إذن تأمل في هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فتجد فيها ركن العبادة النفي والإثبات. لا إله هذا نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وسبحان الله النفي لوحده ليس بتوحيد حتى يجتمع مع الإثبات، والإثبات لوحده ليس بتوحيد. إذن لا بد من نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. إذن لا بد في تحقيق التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات. وقوله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، هذا معناه أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني كما تعتقد يا عبد الله أنه لا شريك لله عز وجل في ملكه، كذلك يجب عليك أن تعتقد أنه لا شريك له في عبادته. كما تعتقد أن الذي يحيي والذي يميت والذي يرزق والذي يغني والذي يفقر والذي يمرض هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، كذلك يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده، أنه هو وحده الذي يستحق أن نصوم له وأن نصلي له وأن نحج له وأن نذبح له وأن ننذر له وأن نستغيث به، وهكذا في جميع عباداتنا. فهذا هو معنى لا إله إلا الله وسبحان الله. اليوم لو تسأل كثير من المسلمين ما معنى لا إله إلا الله، فإنه لا يعطيك جوابا كافيا لهذه الشهادة. لا يعرف هذه الكلمة العظيمة شهادة لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة، كيف تغفل عن معرفتها؟ وأنت إذا وضعت في قبرك ستسأل من ربك؟ إذن فلابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله. إذن فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وهنا أنبه على أمر مهم، وهو أن كل معبود فإنه يطلق عليه في لغة العرب إله. تنبه إلى هذه الفائدة فإنها مهمة. كل معبود عبد بحق أو بباطل يطلق عليه في اللغة إله. لذا كانت العرب تسمي معبوداتها آلهة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني قولوا لا معبود حق إلا الله تفلحوا، فهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فلاحظ أنهم سموا معبوداتهم آلهة، وكذلك سماها الله عز وجل في كتابه، قال سبحانه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. إذن فهي آلهة لكنها آلهة تعبد بالباطل، هي آلهة معبودة نعم لكنها آلهة تعبد بالباطل. والإله الذي يعبد بحق وحده هو الله سبحانه وتعالى. إذن فكل معبود يطلق عليه في اللغة إله، والإله الذي يعبد بحق هو الله وحده، والآلهة الأخرى كلها تعبد بالباطل. لكن سبحان الله، لما جهل الناس لغة الكتاب والسنة لبس عليهم شياطين الإنس والجن وسموا لهم آلهتهم ومعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، سموها لهم بغير اسمها. فتجد الناس اليوم يتقربون بعباداتهم لمن يسمونهم بالأولياء والصالحين والمشايخ والأضرحة والمشاهد وغير ذلك، وهذه في حقيقتها آلهة تعبد بالباطل. نعم، ولو أننا رأينا أناسا يعكفون عند قبر ويستغيثون به فقلت لهم: لماذا تعكفون عند هذا الإله؟ لأنكروا عليك، قلك هذا مش إله. فنقول لهم: هذا الذي تصرفون له العبادة من دون الله شجرا كان أو حجرا أو بشرا فإنه ماذا؟ معبود من دون الله ويسمى إله، ولن يغني عنكم شيئا كما قال سبحانه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لهذا أذكر أن الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله له رسالة في الزردة والوعدة، فكان يرد على أصحاب القبور فذكر من يعظمهم هؤلاء: سيدهم فلان وسيدهم فلان وسيدهم فلان، فذكر جملة ممن يعظمهم الناس ويعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم أنواع من العبادة، ثم قال عليه رحمة الله وهذا والشاهد، قال: وليعذرني الذين لم أذكر آلهتهم. فإذا كنا نعلم أن المعبود يطلق عليه في اللغة إله، فنلاحظ أن كلام الشيخ يعني كلام صواب، لكن الذي يجهل هذا الأمر فيقول كلام الشيخ خاطئ، هؤلاء ليسوا آلهة، هؤلاء أولياء وصالحين ومشايخ وغير ذلك. إذن هنا تظهر غربة هذا الدين، وهذا يستوجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على دعوة الناس إلى التوحيد، وأن نتدبر كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنجد فيها هذا المعنى: لا معبود حق إلا الله، نجد تفسيره في آيات وأحاديث. ولهذا الشيخ من حسن تصنيفي أنه قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية فيها بيان معنى التوحيد، فيها بيان معنى لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أبوه هو آزر، لأبيه وقومه، وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام وهم أهل بابل وملكهم هو النمرود، كانوا يعبدون الأصنام. إنني براء مما تعبدون. إنني براء، هذا فيه ماذا؟ فيه معنى لا إله، النفي. إلا الذي فطرني، هذا فيه معنى الإثبات. فتبين إذن من هذه الآية أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها البراءة من كل عبادة، أو من عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له وحده جل وعلا بجميع أنواعها تكون لله سبحانه وتعالى وحده. إنني براء مما تعبدون، براء يعني بريء متبرئ، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني يعني الذي خلقني فهو الذي يستحق العبادة. وقوله، قال الشيخ وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ما هي الكلمة؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نعم، إذن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، وهذا كما فعل اليهود والنصارى. إذن فالواجب علينا أن لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعل اليهود والنصارى، وإنما الواجب علينا أن نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، يعني فمن أعرض عن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا، يعني أنتم يا أمة محمد، يا من شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مستسلمون ومنقادون ومذعنون وذالون وخاضعون لهذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله في بيان دليل شهادة أن لا إله إلا الله، والوقت قد داهمنا، فلعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل ما تبقى من معنى شهادة أن محمد رسول الله وبقية أركان الإسلام، نكملها بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.